إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع. فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث الثامن، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث التاسع. قال المصنف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان أنه يجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت، يجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت، خاصة الديون المتعلقة بالمخلوقين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمقاصة، فإذا لم تقضى في هذه الدنيا فإنها ستقضى يقينا يوم القيامة. وكذلك الديون المتعلقة بالخالق، فدين الله أحق أن يقضى كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل عند شرحنا لهذا الحديث وعند ذكرنا لفوائده. إذن قال المصنف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، راوي هذا الحديث هذا الصحابي الجليل، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوزت أحاديثه 5000 حديث، وهو أول السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث، وهم الذين ذكرهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوزت أحاديثهم 1000 حديث. وقد توفي هذا الصحابي الجليل 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. قوله نفس المؤمن، المراد بالنفس في هذا الحديث الروح، الروح المراد بالنفس الروح، والروح خلق من خلق الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أنها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. والنفس والروح من الألفاظ التي يتحد مدلولها تارة ويختلف تارة أخرى، تأتي يعني متحدة تطلق النفس ويرد بها الروح والعكس. فالنفس إذن تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، إذا كانت متصلة بالبدن تسمى الروح نفسا. وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. هذا ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس، وهي النفس التي تفارقه بالموت. يقول صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة قال: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. إذن هنا عبر بالروح، قال قبض أرواحنا. وقال له بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. وهنا بلال عبر بالنفس، فدل هذا على أن التعبير بالروح وبالنفس يعني يرد مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة مترادفا ومرة مختلفا. يقول شيخ الإسلام: قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأكثر المفسرين: يقبضها قبضتين، يقبضها قبضتين، يعني أنفس العباد كل نفس يقبضها الله عز وجل قبضتين أو قبضين، يقبضها قبضين. القبضة الأولى وهي قبض الموت، والقبضة الثانية قبض النوم، ولذلك يسمى النوم بالموتة الصغرى، ويسمى الموت الحقيقي بالموتة الكبرى. فهذان قبضان تقبض بهما النفس. يقول شيخ الإسلام: ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت. ولذلك الإنسان إذا نام هو ميت، لأن نفسه تقبض، ثم بعد ذلك ترجع إليه روحه فيستيقظ، ترجع إليه روحه فيستيقظ. إذن فهما قبضان، قبض للموت وقبض عند النوم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا شأن التوحيد، إذا أراد أن ينام ينام على التوحيد: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وضعي لجنبي وقيامي من نومي كله بيده سبحانه وتعالى، وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. لذلك بعض الناس ينام من النوم الصغرى إلى الموتة الكبرى، إلى النوم إلى الموتة الكبرى، من الموتة الصغرى التي هي النوم للموتة الكبرى، لا يستيقظ بعد ذلك. لذلك الإنسان إذا أراد أن ينام ينام على التوحيد ويستودع روحه لله: إن أمسكتها أو إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها يعني أرجعتها إلي في الصباح إذا استيقظت، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد ثبت في الصحيح أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وثبت أيضا بأسانيد صحيحة أن الإنسان إذا قبضت روحه تقول الملائكة، تقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي راضية مرضيا عنك. وهذا خطاب يخاطب به العبد الصالح، ويقال العبد الطالح: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمراد من هذا الذي ذكرته هو بيان أن النفس في الحديث المراد بها الروح، يعني روح المؤمن التي تخرج من بدنه عند موته. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني النفس المراد بها الروح التي تخرج عند موته، تخرج من بدنه عند موته. هذه الروح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها معلقة بالدين. الإنسان الذي عليه دين، فهذه الروح إذا خرجت منه تبقى معلقة. ما معنى معلقة بدينه أو معلقة بدينه؟ العلماء فسروا هذا التعليق بعدة تفسيرات، والتي وقفت عليها ست. أولا، قالوا معنى أنها معلقة بدينه يعني أنها محبوسة عن مقامها الكريم. هذه النفس محبوسة عن مقامها الكريم، هذا أول. ثانيا، قالوا معنى التعليق أن أمرها موقوف، لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك. ثالثا، قالوا معنى أنها معلقة أنها محبوسة عن دخول الجنة، أنها محبوسة عن دخول الجنة. رابعا، فسروا التعليق بأنها تتألم من تأخير الدين، ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط. خامسا، ذكروا في معنى التعليق أنها تطالبه بما تخلف عليه من الدين ومؤاخذة به في الآخرة. سادسا، قالوا المراد بتعلقها بالدين أنها لا تدخل روحه بين أرواح الصالحين، يعني صاحب الدين لا تدخل روحه بين أرواح الصالحين، ولا تجد روحه لذة. يعني هذه كلها تفسيرات ذكرها أهل العلم في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. والمتأمل في هذه التفسيرات يرى أنها ترجع إلى شيء واحد، وهو حبسها عن شيء ما. تعليقها هذا يحبسها عن شيء ما. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو الجنة، هذا الشيء هو الجنة. وعلى هذا تكون هذه الأقوال الستة ترجع إلى القول الثالث، يعني قول من قال إنها محبوسة عن الجنة، إنها محبوسة عن الجنة، نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني أنه إذا مات تحبس نفسه عن دخول الجنة، بداية بنعيمها الذي يلحق الميت المؤمن في قبره. لأن الميت أيها الإخوة إذا وضع في قبره وسئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أجاب أجوبة صحيحة فإنه ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح لهم فيها مد بصره. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، الحديث الطويل. إذن فالنعيم يبدأ من وضع الميت في قبره إذا أجاب عن الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها. إذن فالميت إذا كان عليه دين فتبقى نفسه محبوسة، يعني تبقى هذه الروح محبوسة عن التنعم بنعيم الجنة. وسيأتي إن شاء الله حديث صحيح يوضح هذا الذي اخترناه من هذه الأقوال التي ذكرتها، ونذكره بتمامه إن شاء الله عند فراغنا من شرح ما تبقى من هذا الحديث. إذن يبقى صاحب الدين محبوسا عن نعيم الجنة، لكن إلى متى؟ قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. إلى متى معلقة بدينه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقضى عنه، يعني حتى يقضى عنه هذا الدين، يعني مدة التعليق ما دام عليه الدين فهي معلقة محبوسة عن نعيم الجنة. حتى يقضى عنه هذا الدين، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الدين له شيء، له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم بسبب تعلق القلوب بالدنيا ونسيان الآخرة، ومن نسيان الآخرة نسيان هذا الموقف أن نفسه تحبس عن نعيم الجنة إذا لم يؤدي دينه، يعني أن هذه النفس مهما كانت ومهما بلغت من الإيمان والتقوى والاستقامة على الحق، فإنه إذا كان عليها دين فإن هذه النفس تبقى معلقة، يعني محبوسة عن نعيم الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما دام أن هذا الدين لم يقضى عنه فتبقى هذه النفس محبوسة. وسبحان الله، يعني العاقل منا إذا تأمل هذا الحديث وقارنه بما يفعله كثير من الورثة اليوم إذا مات ميته، فتجد هؤلاء الورثة يؤخرون وفاء الدين عن ميتهم. لماذا يصنعون ذلك؟ لمصالحهم الخاصة، لمصالحهم الخاصة، فيحبسون ميتهم عن نعيم الجنة. بل بعضهم والعياذ بالله لا يهمه الدين أصلا، لا يهمه الدين أن يقضيه عن ميته. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من الظلم للميت، خاصة إذا كتب هذا الدين في وصيته. فتجد بعض الموتى يكتب في وصيته أن عليه دين، أن فلان له كذا عليه، فلان له كذا عليه، فلان له كذا عليه. فالورثة لا يقسمون هذا الميراث، فتبقى نفس ميتهم معلقة مع أنه كتب في وصيته. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذه الحال بأنه لا بد أن تنفذ هذه الوصية، بل يقولون إنها تنفذ قبل دفن الميت، قبل أن يدفن الميت يقولون على الورثة أن يبادروا بسداد هذا الدين الذي كتب في الوصية، لأن الحقوق المتعلقة بالميت يعني أولها الوصية، أولها الوصية يعني بعد تجهيزه وما يتعلق بغسله وتكفينه، فتأتي الوصية فيبادرون بها قبل دفنه. لكن مما يزيد الأمر عجبا من صنيع هؤلاء الظلمة للميت أنه قد يكون الميت والده، فلا يؤدون عنه الدين ولا يقسمون الميراث، وهذا والله ظلم له وعقوق لوالدهم حتى بعد موته، لأن الواجب عليهم أن يؤدوا هذا الدين، وخاصة كما ذكرت إذا أوصى به يعني عند موته. والذي ينبغي أيها الإخوة على الواحد منا إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث وغيره أن يبادر إلى العمل به، هكذا يكون الانتفاع بما نسمع من كلام الله وما نسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الحديث فبادر إلى العمل به، إذا كنت مطالبا بذلك فبادر إلى العمل بهذا الحديث، ولاحظ هذه المسارعة في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سماعها أو بلوغها عند سلفنا الصالح. كان الواحد منهم إذا بلغه الحديث أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى العمل به، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في الكبرى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: أها هنا من فلان أحد أو من آل فلان أحد، أها هنا من آل فلان أحد، يعني قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فسكت القوم، فقام رجل يجر إزارة من مؤخرة المسجد أو من مؤخر المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون قد أجبتني؟ يعني تكلمت مرتين وقلت يعني هل من آل فلان أحد، فلماذا لم تجبني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، يعني لم أنادي إلا لأمر فيه خير، ما هو هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن فلانا يعني الذي مات مأسور بدينه عن الجنة. وهذا هو الحديث الذي يفسر لنا معنى قوله في الحديث الذي معنا: نفس المؤمن معلقة بدينه. في هذا الحديث تفسير الحديث الآخر، فقال هنا: إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، يعني عن التنعم بنعيم الجنة، فإن شئتم فافدوه، وجاء في بعض الروايات ففكوه، فإن شئتم فافدوه، يعني بادروا وعجلوا بقضاء هذا الدين عنه حتى يطلق سراحه مما هو محبوس فيه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، إن شئتم اتركوه هكذا تبقى نفسه مأسورة عن الجنة، لأن الدين باق في ذمته وذمته مشغولة بهذا الدين. يقول راوي الحديث قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. انظر للمسارعة الآن للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغت وسمعوا بها. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو الذي قام وبادر بقضاء هذا الدين عن هذا الميت، يعني أنهم قضوا عنه جميع دينه. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن الواحد منا لا يتهاون في شأن الدين، فالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والناس اليوم توسعوا في باب الدين، يستدين لغير حاجة، يستدين لأمور كمالية، يستدين ليشبع رغباته ولذاته حتى يقع في الإسراف، بل ربما في التبذير وهو يستدين والعياذ بالله. ولذلك العاقل يا إخواني هو الذي لا يستدين إلا لضرورة، اضطر لذلك. أما أن يتوسع الإنسان في هذه الدنيا فيريد أن يعيش كما يعيش فلان وكما يعيش فلان، هذا ما ينبغي. كل واحد منا يعرف قدره فيعيش على قدره، يأكل على قدره ويلبس على قدره ويسكن على قدره ويشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى. أما التوسع في الدنيا وأن تشغل ذمتك بالدين فهذا دليل على سفه هذا الإنسان، ولو كان عاقلا لما شغل ذمته بكل هاته الديون. فالدين يحبسك عن الجنة، اجعل هذا نصب عينيك، الدين يحبسك عن الجنة إن كنت عاقلا فلا تستدن، وإن استدنت فبادر بإرجاع الدين إلى صاحبه وخلص نفسك، لأنه كما سيأتينا أن تخلص نفسك في هذه الدنيا أولى، بل لا يقارن بتسديد دينك يوم القيامة، فالأمر في يوم القيامة أشد وأعظم. طيب، هنا قد يقول قائل: ما هو الدين الذي يحبس عن دخول الجنة؟ فنقول ظاهر هذا الحديث يشمل كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في ذمة الإنسان فهو دين عليه. ويدخل في هذا أمران: الأمر الأول الدين المتعلق بالخالق جل وعلا، وهذا كمال الزكاة والكفارات والنذر، فهذا دين في ذمتك، فإن كان عليك شيء من ذلك فبادر بإخراجه وإعطائه لأهله ومستحقيه. والأمر الثاني الذي يدخل في هذا الحديث هو الدين المتعلق بالمخلوق، الدين المتعلق بالمخلوق، يعني الدين ليس هو القرض فقط وإنما كل ما ثبت في الذمة كبيع شيء أو قرض أو أجرة عقار أو صداق في الزواج أو عوض في الخلع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة حقوق للخلق، فهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه، فقوله بدينه يشمل الديون التي هي للخالق والديون التي للمخلوق، فكلها تدخل في هذا الحديث. ويدخل في هذا كل من كان سببا في عدم انتفاع صاحب الدين بدينه وضياعه عنه بسبب التفريط والإهمال وعدم المبالاة، يعني هذا هو الذي تحبس نفسه. ولذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد: إن الميت إنما يحبس عن الجنة بدينه إذا كان له وفاء ولم يوصي به، يعني عنده من يسدد هذا الدين لكنه لم يوصي به ومات، فتبقى نفسه معلق حتى يسدد عنه هذا الدين. قال: ولم يشهد عليه، تبقى نفسه معلق. والوصية بالدين فرض عند الجميع، إذا لم يكن عليه بينة فإذا لم يوصي به كان عاصيا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة. يعني بيّن لماذا يحبس عن الجنة، لأن الذي عنده وفاء فالذي ينبغي له أن يؤدي هذا الدين أو يوصي به، فلان له علي كذا وكذا، أو يشهد حتى لا يستغل الورثة هذا المال ولا يسددون هذا الدين، فإن لم يفعل فهو عاصي، فعقوبة على عصيانه يحبس عن الجنة. هكذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. وقال أيضا: والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء فلم يؤدي، أو ادانه في غير حق أو سرف ومات ولم يؤدي، يعني تدين بغير حق، كمن يتدين يشرب به دخانا والعياذ بالله، أو مخدرات أو خمر، أو في سرف يعني لأجل الأكل واللبس والمسكن يستدين، فتترتب عليه هذه الديون في غير حق، يعني في أمور محرمة، أو في سرف يعني أمور حلال لكنه يتوسع فيها، كما قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا يسرف حتى يستدين، فهذا كله يدخل في هذا الحديث، وتبقى نفسه معلقة ومحبوسة عن نعيم الجنة إذا مات حتى يقضى عنه هذا الدين. يقول رحمه الله: وأما من ادان في حق واجب لفاقة وعشرة ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عليه دينه. هذا فيه تخفيف، وهو أن الإنسان إذا كان عليه دين لفاقة، يعني دين استدان ضرورة كما ذكرنا، لفاقة لفخر يعني، أو عشرة يعني لينفق على زوجته، ينفق على أولاده، شيء لا بد منه، يقول: فإن هذا لا يحبسه به، إذا لم يترك وفاء هذا لا يحبسه به عن الجنة. ووجه ذلك قال: لأن السلطان فرضا، أو لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عليه دينه. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن شأن الدين عظيم، ولذلك العاقل منا هو الذي يحرص على أن لا يستدين، وإذا استدان تكون استدانته لضرورة، تكون استدانته لضرورة. يقول المؤلف رحمه الله: رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو كما قال. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا لفظ الإمام أحمد في مسنده. وأما الترمذي فقد رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ثم أورده من طريقين. إذن هذا الحديث عند الترمذي من طريقين. الطريق الأول قال فيه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر اللفظ الذي أورده المؤلف. والطريق الثاني قال فيه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الحديث بنفس اللفظ الذي أورده المؤلف. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وهو أصح من الأول. هذا حديث حسن وهو أصح من الأول، يعني الطريق الثانية يعني أصح من الطريق الأولى، هذا ظاهر كلامه رحمه الله. وهذا الحديث يعني أعله بعض أهل العلم، أعله بعض أهل العلم لأن في إسناده عمر ابن أبي سلمة، وعمر ابن أبي سلمة هذا متكلم فيه، قيل ضعيف الحديث وقيل ليس بالقوي وقيل صالح الحديث وقيل لا بأس به وقيل صدوق وقيل غير ذلك. وقد لخص القول فيه الحافظ في التقريب فقال صدوق يخطئ. ومثل هذا يكون يعني حديثه حسنا في المتابعات أو بالمتابعات والشواهد، ولا يترك حديثه إلا إذا خالف، أما إذا لم يخالف أو توبع فإن حديثه يكون حسنا. وهذا قد توبع في هذا الحديث كما عند ابن حبان وغيره، فلذلك هذا الحديث يعني حسن أو صحيح، هذا الحديث حسن أو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صححه أو حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وكذلك ابن حبان لأنه أورده في صحيحه، وكذلك الحاكم أورده في مستدركه ووافقه الذهبي، وكذلك النووي قال هو حسن أو صحيح أو صحيح أو حسن، وكذلك الألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فالحديث صحيح ولله الحمد. بقي ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث، أولا عظم شأن الدين، عظم شأن الدين عند الله تعالى، ولذا تبقى نفس المدين معلقة حتى يقضى عنه دينه، تبقى نفسه معلقة حتى يقضى عنه دينه. ومثل هذا الحديث يا إخواني الذي له قلب حي يفزع، يسمع مثل هذا الحديث يفزع ويخاف على نفسه ويعزم على قضاء ديونه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى يعينه الله سبحانه وتعالى ويبادر بقضائها، فإن الله عز وجل إذا علم صدقه أعانه ووفقه وبارك له. ومما يوضح هذه المسألة أكثر وهي عظم شأن الدين عند الله ما يأتي. أولا ما جاء في هذا الحديث أن نفس المؤمن تبقى محبوسة عن الجنة حتى ولو كان شهيدا. الشهادة منزلة عظيمة، الشهيد في الجنة، لكن مع ذلك إذا كان عليه دين تبقى نفسه محبوسة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وهذا يفيدنا عظم شأن الدين. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على الميت الذي عليه دين، كما في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبه، يعني ترك الصلاة على من عليه دين. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله، يعني أنا أتحمل هذا الدين عن هذا. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وجاء في غير الصحيح وهو صحيح أيضا أن مقدار هذا الدين ديناران، أن مقدار هذا الدين ديناران. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغد لقي أبا قتادة وسأله، فقال: ما فعل الديناران؟ يعني هل سددت الدين عن هذا الميت؟ يعني نفس الميت قلنا تبقى معلقة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة يعني بعد مرة ومرتين قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الآن قد بردت عليه جلده، الآن قد بردت عليه جلده، يعني أنه كان محبوسا عن نعيم الجنة. فلما قضي دينه ماذا؟ برد عليه جلده. سبحان الله يا إخوان، هذا في الدين العادي، يعني الدين المشروع، فما بالك بمن يكون عليه دين محرم، أخذه سرقة أو نهبا أو سلبا أو غصبا، هذا دين كيف يكون على صاحبه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الأمر الثاني، أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على الميت الذي عليه دين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإذا حدث أنه ترك قضاء أو وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبه. قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. يعني هذا بعدما فتح الله سبحانه وتعالى الفتوح وصار بيت المال فيه ماذا؟ المال. كان صلى الله عليه وسلم يقضي عمن عليه دين ذاك الدين الذي عليه. ثالثا، مما يدل على عظم شأن الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فقال له قائل: ما أكثر أو ما أكثر ما تستعيذ من المغرب؟ يعني سمعتك كثيرا تستعيذ بالله عز وجل من المغرب، يعني من الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، يعني صار عليه دينا، حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه حقيقة، الذي عليه الدين إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف، إلا من رحم ربه. فلذلك الإنسان لا يوقع نفسه في هذا الإحراج وهذه المذلة، لأن في الدين قهرا للرجال. فلذلك الإنسان كما ذكرت يا أخواني يستعين بالله دائما ويسأل الله العون، ولا يوقع نفسه في هذه المضائق. رابعا، مما يدل على عظم شأن الدين بيانه صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في من لم يؤدي دينه. ومن ذلك ما رواه النسائي عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضعه أو وضع راحته على جبهته، يعني وضع راحة يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ يقول محمد بن جحش رضي الله عنه: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي، ثم قتل ثم أحي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. هذا وعيد شديد جدا يجعل العبد يحذر من الدين ولا يتساهل في الدين. إذن هذه بعض الأدلة التي تؤكد ما جاء في حديث الباب من عظم شأن الدين. ثانيا، من فوائد هذا الحديث، من فوائده، قال الصنعاني عليه رحمة الله في السبل، قال: هذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه، ففيه الف على التخلص عنه قبل الموت. يعني يحرص المؤمن الصادق الذي يرجو أن يلقى الله عز وجل، يعني بقلب سليم وليس عليه مظلمة لأحد، يحرص على أن يسدد ديونه قبل موته. قال: وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا أو نهبا أو سلبا. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة: أن الذي يحبس بدينه عن الجنة هو الميت الذي عليه دين وترك له، وقد ترك له وفاء لكنه لم يوصي به، مات وعنده ما يسدد به الدين لكن لم يوصي به، ويدل على عدم مبالاته بالدين، أو ليس في نيته الوفاء، لم ينوي أصلا أن يسدد هذا الدين، أو الذي عليه دين وهو قادر على أدائه لكنه لم يؤده، وهذا يسمى في الشرع المماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. فهذا نوع من أنواع الظلم. أو الذي عليه دين في غير حق، يعني استدان في أمر محرم والعياذ بالله، أو في حق لكن إسرافا في أكله في شربه في لباسه لكن بإسراف، فهؤلاء جميعا يحبسون بدينهم عن الجنة. أما الذي عليه دين وهو معسر لا يستطيع قضاءه لفقر وقد استدانه في حق واجب من غير إسراف، وهو مع هذا ينوي الأداء متى تيسر له، فهذا يرجى ألا يتناوله هذا الحديث، وهذا ما فهمه كثير من أهل العلم، فهموا أن من ترتب عليه دين لأمر ضروري واجب وهو في نيته أن يسدد لكنه معسر لا يستطيع السداد، قالوا فهذا يرجى أن لا يدخل في هذا الحديث وأن لا يحبس عن الجنة. ويؤيد هذا الاستثناء ما يأتي، أولا قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يفيدنا أن الذي لا يستطيع قضاء دينه لفقره فإنه معذور شرعا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثانيا قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني أمر سبحانه وتعالى صاحب الدين إذا كان له دين عن فلان ويعلم أنه معسر فإنه يوسع عليه، ولذلك قال أهل العلم لا يجوز لك أن تطالبه بدين وتعلم أنه معسر، يعني ليس عنده من يسدد به وأنت تعلم أنه معسر ثم تطالبه بالدين، هذا لا يجوز، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، نعم إن كان عنده المال ولكن لم يسدده فهو ظالم فهذا تطالبه، لكن إذا علمت أنه معسر وأنه فقير وأنه ليس لديه يعني ما يسدد به الدين فيحرم عليك أن تطالبه، فلذلك مثل هذا قالوا إذا مات فإنه ماذا معذور ولا يحبس عن الجنة. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس، واسمعوا هذا الحديث جيدا، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والحديث رواه البخاري. بعض الناس يقترض ولا ينوي إرجاع هذا القرض، أو ربما يشتري ولا ينوي أن يسدد هذا الدين الذي عليه، وهذه مصيبة في الحقيقة، لأنه متوعد بهذا الوعيد أتلفه الله فهو معرض نفسه للهلاك. لذا قال الشوكاني عليه رحمة الله في نير الأوطار معلقا على حديث أبي هريرة قال فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، قال وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، بل ثبت أن مجرد محبة المديون عنه عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه، وإن كان له مال ولم يقضي منه الورثة، يعني حتى وإن كان له مال ولم يقضي منه الورثة ما دام أنه مستعد للأداء وأنه قاصد من الأداء لكن ربما بغته الموت فهذا يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه. ثم أورد رحمه الله أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، ومما ذكر من الصحيح الحديث الذي ذكرته في صحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الفائدة الرابعة أن الحكمة من التشديد في شأن الدين هو كون حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم السماح، مبنية على المشاحة وعدم السماح، يعني لا يسمحون بها، الذي عند عقل لا يسمح بحقه، هذا هو الغالب في الإنسان. ولهذا فإنها هذه الحقوق إما أن تقضى في الدنيا، وهذا أيسر بكثير، هذا أيسر بكثير أن تسدد الديون التي عليك ولو بلغت ما بلغت من الملايين، بل الملايير، أن تسددها إذا كانت عندك قدرة على السداد، وألا تؤخرها للآخرة، هذا أيسر لك في الدنيا، لأنك إن لم تقضيها في الدنيا فإنك ستقضيها يقينا في الآخرة، وهذا أشد وأعظم، لأن القصاص في الآخرة ليس بالدينار والدرهم، وإنما بالحسنات والسيئات، القصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا حمران اتق الله ولا تمت وعليك دين فيؤخذ منك أو فيؤخذ من حسناتك لا دينار ثم ولا درهم. رواه عبد الرزاق، يعني يوم القيامة لا دينار ولا درهم، يعني حتى لو تأتي بجميع أموالك بل بمال الدنيا كلها لا يقبل منك الناس المال، وإنما هي الحسنات والسيئات، إما أن يأخذ من حسناتك فإن لم تكن لك حسنات يعطيك من سيئاته، يتم القصاص يقينا وترجع جميع الحقوق إلى أصحابها. ولذلك قلت إن قضاء الدين في هذه الدنيا أيسر عليك بكثير من قضائه يوم القيامة. ولهذا يا إخواني لا تتساهلوا في شأن الدين، والإنسان دائما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، دائما يتذكر أنه عبد لله، ويسأل الله عز وجل أن يلقاه يوم القيامة ولا أحد يطالبه عنده بمظلمة. احرص على هذا الشيء دائما، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا أحد يطالبك بمظلمة، فيرحمك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما بقي من الفوائد نكمله إن شاء الله في درسنا القادم، ونشرع في الحديث العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.